العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الأول، وعنونه الشيخ رحمه الله بقوله: الفصل الرابع في قسمه تعالى، في قسم الله تعالى بعظيم قدره. والتعبير في عنوان الفصل في قسم الله تعالى استعمله المؤلف في هذا الفصل، في الفصل الرابع، واستعمله أيضا في الفصل الخامس. وفي الفصل الرابع ساق جملة من الآيات القرآنية حملها بعض المفسرين على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وحملها بعض المفسرين إلى جانب كون ألفاظها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على أنها قسم، وقد يكون التصريح في الآية بصريح القسم. وفي الفصل الذي يليه استعمل أيضا عنوان في قسم الله تعالى جده، أي عظمته، لتحقق مكانة نبيه عنده، واستشهد في ذاك الفصل بسورة الضحى بتمامها، وفصل القول فيها، واستشهد ببعض الآيات التي استشهد بها في الفصل الرابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصله ضم العين من العمر، ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال، ومعناه وبقائك يا محمد، وقيل وعيشك، وقيل وحياتك، وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. استشهد المؤلف هنا رحمه الله بقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقد ساق الله سبحانه وتعالى هذه الآية في جملة آيات يذكر فيها الله جل وعلا قوم لوط وما كانوا يرتكبونه من الفاحشة. وفي ثنايا هذه الآيات جاء القول معترضا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أنزل عليه القرآن. ولفظ العمر بفتح العين وسكون الميم هو من استعمال العرب لكلمة عمر، وعمر التي بمعنى الحياة ترد بضم الميم في لغة العرب وبسكونها، عمر وعمر. وفي حال القسم كما في هذا الأسلوب ترد بفتح العين مع سكون الميم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والنحاة يقولون إن في إعراب هذا اللفظ لعمر اللام موطئة للقسم، يعني هذا الأسلوب أسلوب قسمي، لكنه خلى من حروف القسم، وحروف القسم معروفة الواو والباء والتاء، فركب هذا التركيب باللام التي يسمونها موطئة ومهيئة للقسم، ثم جاء بعدها لفظ عمر مرفوعا مضافا إلى كاف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعرب مبتدأ، وخبره الجملة التي بعده إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والمعنى قسمي إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فاللام هذه مع كلمة عمر تشكل القاعدة الأولى لهذه الجملة، ولفظ القسم مقدر بهذا المصدر. وفي القسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا لا شك أن في ذلك إشارة عظيمة لعلو قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه، فالله جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم مخلوقاته. ومن المعلوم شرعا أن المسلم لا يقسم إلا بالله، كما جاء في الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن القرآن الكريم تضمن أقساما كثيرة قسم فيها الباري سبحانه وتعالى بمخلوقاته العظام، قسم بالضحى وبالليل وبالشمس وبالفجر وبأشياء كثيرة، مقدما عليها واو القسم، والضحى والليل إذا سجى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذه الآيات الكثيرة يقسم فيها الباري سبحانه وتعالى بمخلوقاته للدلالة على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الأشياء التي يستعظمها الناس ويرونها خلقا عظيما، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو أعظم منها، وهو أكبر وأجل، وهو يقسم بها ليبين لخلقه أنه صاحب هذا الخلق والإنشاء لهذا الوجود. وإذا تأملنا بعض هذه السور وجدناها الجمل فيها تبدأ بواو القسم ثم يتوالى الواو، كقوله تعالى والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. هذه الواوات التي تتوالى هل هي كلها واوات قسم، أم أن حرف القسم هو الأول فيها؟ من أهل النحو من يرى أنها واوات قسم، ومنهم من يرى أن الأول فيها واو قسم، والأخريات إنما هي واوات عاطفة لها حكم مقسم به الأول، فهي مقسم بها أيضا لكن بأسلوب العطف لا بأسلوب القسم. وحجة هؤلاء أن هذه الواو الأخرى الثانية والثالثة والرابعة قد تكون وأكثر من ذلك أو أقل، هذه الواوات قد ترد الفاء مكانها، كقول الله تبارك وتعالى في سورة المرسلات: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. فورود الفاء هنا، والفاء ليست للقسم، هذا دليل على أن تلك الواوات عندهم إنما هي واوات عطف وليست واوات قسم. ومثل ذلك في أول سورة الصافات وفي النازعات وفي والعاديات. فوجود الفاء بعد الواو الأولى أو بعد الواو الثانية يستنبط منه كما قال الحسكفي رحمه الله، وهو من كبار علماء العربية بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بأن هذه الواوات التالية للواو الأولى واوات عطف، بدليل دخول الفاء في بعض آيات سور القرآن الكريم بعد الواو الأولى مكان الواو التي تتكرر في سور أخرى. وهذا تحليل لطيف من علماء العربية يدل على رجاحة عقل علمائنا ونحاتنا وقدرتهم على التحليل والفهم اللغوي. ونعود إلى قول الله تبارك وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال بعض أهل العلم إن المولى هنا يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال يقسم ببقائه، وبعضهم قال يقسم بعيشه. فالعيش والحياة والبقاء كلها ذات معان متقاربة، وإذا كان هذا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يقسم بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه في حق الناس لا يحل لهم ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما ما نسمعه من بعض الناس وحياتي وشرفي وكذا، هذا كله ليس مما يبيحه الشرع الشريف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيري. هذه إشارة أخرى يسوقها المؤلف يستشهد فيها بكلام من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه، أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، وهو سيدنا عبد الله بن عباس. يقول بأنه لم يجد في كتاب الله سبحانه وتعالى قسما من الله بغير نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على علو ورفعة والمنزلة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. وقد ساق ثلاثة ألفاظ ذات معنى واحد: ما درى وما ما خلق وما درى وما برى، وكلها بمعنى الخلق. فخلق هذا الفعل المعلوم في العربية الذي يفيد الإنشاء والإيجاد من عدم، درأ بنفس معناه فهو مرادف له، وبرأ أيضا مرادف له يفيد الخلق والإنشاء والإبداع. إلا أن العرب تتفنن في لغتها فتأتي باللفظ وبمرادفه ليتأتى لهم التعبير بصور مختلفة عن الشيء الواحد بحيث يتم توكيده. والتعبير ببرأ بخلق وبرأ وذرأ ورد أيضا في الحديث الشريف في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستعيدا بالله سبحانه وتعالى من شر ما خلق وذرأ وبرأ. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق منك بخير. لكن الملفت في للنظر في هذه الجمل الثلاثة المعطوفة على بعضها التي تفيد معنى الخلق والإنشاء والإيجاد من عدم أنها عطفت على بعضها بالواو، ما خلق وذرأ وبرأ، وهي شيء واحد. وهذا من تفنن العرب في لغتهم، كانوا يستعملون العطف للألفاظ المتقاربة المعنى، ويقولون ويقول عنها العلماء من باب عطف الشيء على نفسه، من باب عطف الشيء على نفسه أو عطف اللفظ على نفسه، يعني اللفظ صورة مختلفة لكن المعنى واحد، فيعطف اللفظ على اللفظ مع أنه بمعنى. وهذا قد لا يفطن إليه بعض أهل اللغة العربية في حال محاولة فهمهم لبعض النصوص أو المقالات أو ما يكتب أو ما يسمع، قد لا يتصورون أن هذه الواو إنما عطفت شيئا على نفسه وعطفت لفظا على لفظ بمعناه، فيعتقدون أن الواو هذه لابد من أن يكون المعطوف بها شيئا مغايرا لما قبله، وهذا ينفيه واقع الحال في مثل هذا التعبير، ما خلق وذرأ وبرأ. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وقال أبو الجوزاء: ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم البرية عنده. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. اختلف المفسرون في معنى ياسين على أقوال، فحكى أبو محمد المكي أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي عند ربي 10 أسماء ذكر منها طه وياسين اسمان له. استشهد المؤلف في لعلو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره عند ربه بآية أخرى بعد آية سورة الحجر، وهي أول سورة ياسين، ومثلها يرد سورة طه. وعند بعض المفسرين أن ياسين هذه بمعنى ياسين اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طه. وهذا القول أشار إليه الحافظ العراقي رحمه الله، وهو صاحب المنظومة المعروفة في علم الحديث، أشار إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بياسين وطه والرسول وعبد الله في منظومة أخرى هي منظومة نظم الدرر السنية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول: طه وياسين مع الرسول كذاك عبد الله في التنزيل. وبعض أهل العلم عندهم أن ياسين ليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم ولا طه، وإنما هي من الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم، منها ما هو مفتتح بحرف واحد مثل قاف وصاد ونون، ومنها ما هو مفتتح بحرفين مثل ياسين وطه، ومنها ما هو مفتتح بثلاثة مثل ألف لام راء، ومنها ما هو مفتتح بأكثر ألف لام ميم، ومنها ما هو مفتتح بأكثر من أربع كاف هاء ياء عين صاد. فهذه السور افتتحت بحروف المعجم العربي، حمل بعضها بعض المفسرين على أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ القاضي عياض رحمه الله في هذا الفصل من كتابه الشفاء. ولكن للعلماء في هذه الحروف المقطعة أقوال، وأهم هذه الأقوال قول يفوض الأمر فيها لله سبحانه وتعالى ويقول في تفسيرها: الله أعلم بمراده بذلك. وهذا هو مذهب السلف، يأخذونها على أنها حروف ساقها الله في أول بعض السور، ولا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يذهبون إلى وصلها بإعجاز القرآن، فيقولون بأن القرآن أنزل للتحدي والإعجاز، تحدى الله سبحانه وتعالى العرب بأن يأتوا بمثله بعشر سور مثله مفتريات، بل تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله. وهو في بعض السور التي يصدرها بالحروف المقطعة كأنه يقول للعرب متحديا لهم جل جلاله: إن هذا الكتاب ألف من حروف لغتكم التي تعرفونها، فهو من ألف لام ميم، ومن ألف لام راء، ومن كاف هاء ياء عين صاد، ومن حاء ميم، ومن صاد، ومن قاف، ومن نون، وهلم جرا. هذا القرآن أنزل وألف بحروف لغتكم التي تتفننون فيها، وتنشئون بهذه الحروف القصائد الطوال كالمعلقات والمجمهرات والمذهبات، وتنشئون بها الخطب، وتنشئون بها فنون القول المختلفة الذي تتخاطبون به في حياتكم. وهذا الكتاب أنزل بلغتكم وبهذه الحروف، فهل لكم القدرة على أن تأتوا بمثله؟ فهو من باب التحدي لهم، وذلك بمنزلة، ولله المثل الأعلى، بمنزلة صاحب الصنعة الذي يتحداه أحد في صنعته، كالنجار مثلا أو الحداد أو غير ذلك من أرباب الصنائع، يقول له أحد الناس: هل صنعته هذه يعجز عنها غيره؟ فيضع له المطرقة ويقدم له الخشب ويضع بين يديه المسامير وكل لوازم التركيب للمنضدة والكرسي وغير ذلك، ويقول له: اصنع مثل ما صنعت أنا. هذا من قبيل التحدي، ولله المثل الأعلى. فكأن الله سبحانه وتعالى يخاطب العرب، وهم أهل العربية التي نزل بها القرآن، يتحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن الكريم المؤلف من هذه الحروف التي يعرفونها حق المعرفة ويعبرون بها التعبير الجميل ويتفننون في لغتهم فصاحة وبلاغة. نعم. حكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق أنه أراد يا سيد مخاطبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس يا سين يا إنسان، أراد بالإنسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقال هو قسم وهو من أسماء الله تعالى. وقال الزجاج: قيل معناه يا محمد، وقيل يا رجل، وقيل يا إنسان. وعن أبي الحنفية يا سين يا محمد، وعن كعب يا سين قسم أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. يستشهد المؤلف هنا بعدة أقوال لبعض أهل العلم من الصحابة والتابعين الذين رويت عنهم ونقلت هذه الروايات بخصوص معنى ياسين، هل هو بمعنى يا سيد أو يا إنسان أو يا رجل، أو هو لفظ قسم معطوف عليه القسم الآخر الذي يليه والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فهذه كلها أقوال لبعض أهل العلم يستشهد بها القاضي رحمه الله على أنها أقسام وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له في القرآن الكريم رفعة له وإشارة إلى عظيم قدره عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم وصح فيه أنه قسم، كان فيه من التعظيم ما تقدم، ويؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه. وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته، أقسم الله تعالى باسمه وكتابه إنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه، أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق. قال النقاش: لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له، وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال إنه يا سيد ما فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا تأكيد لما تقدم من أن بعض أهل العلم حملوا ياسين على معنى يا سيد، وكلام النقاش فيه لفتة لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول سورة ياسين يثبت له الرسالة: إنك لمن المرسلين، بعد النداء أو بعد اعتبار ياسين يعني إيراده في أول السورة على أنه قسم معطوف عليه قسم هذا، أو على أنه نداء فقط ويليه القسم، في كلا الحالتين هناك تعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه وإثبات للرسالة له: إنك لمن المرسلين. ويرى النقاش أن هذا ما لم يقع في القرآن لغير النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الكتب السابقة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده المؤلف: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أورده وأخرجه ورواه مسلم رحمه الله بصيغة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، كونه صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع مما يكرمه الله به سبحانه وتعالى في عرصات القيامة تفضلا على خلقه لتخفيف الموقف على المخلوقات في حشرهم بين يدي الله جل وعلا. وقال الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قيل: لا أقسم به إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه، حكاه مكي. وقيل: لا زائدة، أي أقسم به وأنت به يا محمد حلال أو حل لك ما فعلت فيه، على التفسيرين. والمراد بالبلد عند هؤلاء مكة. يستشهد هنا المؤلف بآية أخرى وهي أول سورة البلد بقول الله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ولا شك أن ضمير الفصل أنت هذا مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أنزل عليه القرآن. وفي معنى لا أقسم بهذا البلد وكذلك لا أقسم بيوم القيامة عند بعض أهل العلم لا زائدة، والمعنى أقسم بهذا البلد. والزيادة لبعض الحروف في اللغة العربية معلومة، فقد يزاد الحرف وزيادته إنما لتوكيد المعنى. فالمعنى هنا أقسم بهذا البلد. وعند بعض أهل العلم قال: لا أقسم بهذا البلد أنه من الوضوح بمكان بحيث لا يحتاج إلى القسم، كما تقول لأحد الناس: ولله المثل الأعلى. هذا شيء مفروغ منه، لا يحتاج إلى يمين ولا يحتاج إلى تأكيد ولا إلى شاهد أو إلى كذا. فعند بعض أهل العلم كأن الله سبحانه وتعالى يقول: أقسم بهذا البلد، والبلد المراد به مكة. وعند بعض أهل العلم المراد به المدينة، ولكن السورة مكية، والظاهر أن المراد به مكة. فلا أقسم بهذا البلد في حقيقة معناه أن علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلة البيت البلد الحرام مما لا يحتاج إلى قسم. لا أقسم بهذا البلد وأنت أي يا محمد صلى الله عليه وسلم حل بهذا البلد، يعني حلال أو مقيم أو لست محرما. نعم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وقال الواسطي: أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا وببركتك ميتا، يعني المدينة، والأول أصح لأن الصورة مكية لا مدنية، كذا ابن عطية. وما بعده يصححه قوله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، ونحوه قول ابن عطاء في تفسير قوله تعالى: وهذا البلد الأمين، قال: أمنها الله تعالى بمقامه فيها وكونه بها، فإن كونه أمان حيث كان. ثم قال تعالى: ووالد وما ولد. من قال أراد آدم فهو عام، ومن قال هو إبراهيم وما ولد فهي إن شاء الله تعالى إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فتتضمن الصورة القسم به صلى الله عليه وسلم في الموضعين. وقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالمؤلف يعود مرة أخرى إلى آية البلد، ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك البلد الأمين بوجوده فيه، فما دام لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فهذا المكان مبارك لاشتماله على بركة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ تكلاه عناية الله سبحانه وتعالى، وما حوله أيضا محفوظ بعناية الله جل وعلا لوجود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهو المدينة أم مكة؟ المؤلف يجعل لهذا دليل ولهذا دليل، وفي كل الأحوال يعني وجود النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من المواضع لا شك وجوده حيا ووجوده ميتا هو بركة لهذا المكان. و التأويل بأن المراد آدم عليه السلام أو إبراهيم كل هذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفخر بأنه ابن الذبيحين، والذبيحان هما أبوه عبد الله وأبوه الأقصى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. فهذه الآيات التي يسوقها المؤلف كلها يورد من خلالها أقوال أهل العلم للتأكيد على أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة عند الله، وأكرم بها من منزلة. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه الحروف أقسام أقسم الله تعالى بها، وعنه وعن غيره فيها غير ذلك. وقال سهل بن عبد الله التستري: الألف هو الله تعالى، واللام جبريل، والميم محمد صلى الله عليه وسلم. وحكى هذا القول السمرقندي ولم ينسبه إلى سهل، وجعل معناه: الله أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن لا ريب فيه. وعلى الوجه الأول يحتمل القسم أن هذا الكتاب حق لا ريب فيه. ثم فيه من فضيلة قرآن اسمه باسمه نحو ما تقدم. وقال ابن عطاء في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد أقسم بقوة قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله، وقيل هو اسم للقرآن، وقيل هو اسم لله تعالى، وقيل جبل محيط بالأرض، وقيل غير هذا. يستشهد المؤلف هنا بأول سورة قاف وبحرفها المقطع قاف، ويورد بعض أقوال علمائنا السابقين في كون قاف هذه اسم لله سبحانه وتعالى أو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أو اسم للقرآن، أو كما قال اسم لجبل يحيط بالأرض أو سبعة جبال تحيط بالأرض كما قال بعض أهل العلم. إلا أن ابن عاشور رحمه الله في تفسيره أنكر هذا التأويل واعتبر القاف هي واحد من الحروف المقطعة مما تحدى به الله سبحانه وتعالى العرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن بمثل هذه الحروف التي في أول بعض السور، وليست دلالة على جبل أو مجموعة جبال كما ورد عند بعض أهل القصص والأخبار من المتقدمين. وقال جعفر بن محمد في تفسير والنجم إذا هوى إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال النجم قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهوى انشرح من الأنوار، وقال انقطع عن غير الله، وقال ابن عطاء في قوله تعالى والفجر وليال عشر، الفجر محمد صلى الله عليه وسلم لأن منه تفجر الإيمان. استشهد المؤلف مرة أخرى بأول سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وأورد بعض أقوال أهل العلم من أن النجم مراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بتقدم الواو عليه واو القسم مقسما به، وقيل قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والمحققون من أهل التفسير أن النجم وسيعود المؤلف إلى الاستشهاد بهذه الآية في الفصل الخامس إن شاء الله، ولنا فيها حديث في الفصل اللاحق بحول الله وطوله، لكنه في هذا المقام ينبغي الإشارة إلى أن أكثر أهل التحقيق من المفسرين إنما المراد بالنجم هو النجم في السماء، المراد به جنس النجوم، وهي هذه الكائنات التي تنير في جو السماء، ووردت الإشارة إليها في بعض القرآن الكريم، وقد تكون الشهب التي يرمي بها الله سبحانه وتعالى من يسترق السمع من الشياطين. فالنجم عند المحققين هو النجم هذا الكائن العظيم الذي هو من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والواو للقسم، ويقسم به إذا هوى أي إذا سقط. فهذه النجوم مع ضخامتها وإن كانت بعيدة عنا قد لا نراها كبيرة، وباحتراقها لتكونها من مواد ملتهبة، مع عظمتها تهوي وتسقط، وفي ذلك دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وسيطرته على كونه، وأنه هو الخالق المنشئ المبدع، وأنه يتصرف بقدرته العظيمة في هذه المخلوقات لا يخرج أحد منها عن إرادته ومشيئته. طيب، الإشارة عند ابن عطاء رحمه الله المراد به ابن عطاء السكندري، وهو من رجال التصوف وله الحكم العطائية التي هي دروس لطلبة العلم وللمسلمين عموما، التي اكتسبها بمعارف وفهم رباني، كقوله: من لم يقبل على الله سبحانه وتعالى بلطائف الإحسان سيق إليه مكبلا بسلاسل الامتحان. يعني أن الإنسان خلقه الله من عدم وتفضل عليه بالصحة والنعم وبين له التكاليف الشرعية بالرسل عليهم الصلاة والسلام، فينبغي أن يمتثل لأمر الله وأن يكون في جنب الله وأن يراقب الله سبحانه وتعالى حتى يفوز في الدارين. فإذا هو أراد أبى إلا المخالفة سلط الله عليه من الأسباب والأمور القاهرة ما يجعله يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب عفوه ونصره وتأييده وحمايته ووقايته إلى غير ذلك من الحاجات التي كلنا نحتاجها في هذه الحياة الدنيا من ربنا جل وعلا. فكلام ابن عطاء الله هنا السكندري يدخل في إطار ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو نوع من الاستنباط عند بعض أهل التصوف قد لا يساعد عليه الظاهر من اللغة، ولكن بتأويلات من بعضهم يتم الإشارة إلى معاني قد لا يفطن إليها الإنسان وقد لا يعيها. وفي كل الأحوال هذا من أنواع التفسير المعلومة في عند أهل التفسير، تفسير بالأثر والتفسير بالرأي والتفسير الفقهي والتفسير اللغوي والتفسير يعني العلمي وإلى آخره، ومن ذلك ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو غير التفسير الباطني لأهل الإلحاد والضلال ممن يفترون على الله سبحانه وتعالى ويحاولون تفسير القرآن وحمله على غير محمله. فهذا نوع يشير إليه المفسرون في كتب علوم القرآن، ولكن قد لا تساعد عليه اللغة وقد لا يساعد عليه الفهم اعتمادا على الرواية وعلى متابعة الأثر والاستشهاد بما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب